وعشان كده خدمة القديس للخاطي اقوى ولا خدمة الخاطي للخاطي اقوى؟ الخاطي للخاطي اقوى. ده انا بقيت واحد منهم على نفس مستواهم. عشان كده لما في المزمور 50 يقول له ارحمني الله كعظيم رحمتك وتغفر لي خطيتي وتنقي قلبي وتطهرني فاعلم الاثم طرقك والمنافقون اليك يرجعون. فراح فعلا يونان في خضوع وفي طاعة لكلام الله. بس يا ترى الطاعة بتاعت يونان دي كانت طاعة حقيقية؟ كانت طاعة نتيجة حب لأهل نينوى؟ ده اللي حينشوفه في الإصحاح الرابع. ما كانتش طاعة نتيجة اقتناع باللي هو بيعمله، لكن كانت مجرد خضوع لكلام ربنا. هيضغط على نفسه وحينفذ الكلام غصبا عنه لانه خايف، ده لسه طالع من جوف حوت يعني بيه تاني بقى هياخد على دماغه. فكان هيضغط على نفسه من اجل الطاعة مجبر انه ينفذ امر الله بالخوف، لكن جوه قلبه كان فيه تذمر، وده اللي هيظهر في الاصحاح الرابع. تذمر من الداخل هيطلع في حينه. كان يونان بيرمز لناس بتمشي بالعصاية ما بتمشيش بالنعمة، ما ياخد على دماغه ولما يتضرب بالعصاية يمشي، لكن ما هيش طاعة قلبية نتيجة حب. كانت طاعة ظاهرية اضطر اليها بعد التجربة المريرة اللي عاشها، الا انه ظل في الداخل كما هو في نظرته لتلك الشعوب الوثنية ولهؤلاء الاعداء. عشان كده هتروحوا او هنشوف في الكرازة بتاعته يروح يقول لهم كلمتين، بعد 40 يوم تنقلب المدينة، مش غيرهم يعني هتهلكوا ايه؟ هتهلكوا. ما كلمهمش عن ربنا وعن رحمة ربنا وان ربنا ممكن يغفر، طب صلحوا طريقكم، ما كلمهمش عن، ما ادهمش اي امل، ما ادهمش اي رجاء. راح قال لهم بعد 40 يوم هتنقلب المدينة، يعني هتضيعوا هتضيعوا. ما ادهمش اي رجاء، ما ادهمش اي تعزية، ما كلمهمش عن محبة ربنا الغافرة، ده انت لسه ربنا غفر لك. لكن خبى كل هذا عن اهل نينوى. فقام يونان وذهب الى نينوى بحسب قول الرب. اما نينوى فكانت مدينة عظيمة لله. وبتلاحظوا ان كلمة لما يذكر نينوى يكتب جنبها مدينة ايه؟ عظيمة. ايه سر عظمة نينوى؟ هل سر عظمتها في اتساعها، في الحضارة بتاعتها، في القوة بتاعتها؟ ايه سر عظمتها في الامكانيات اللي عندها، في الطبيعة الخلابة بتاعتها؟ هنشوف ان سر العظمة بتاعتها كانت في التوبة بتاعتها. قدمت نموذج للتوبة خطير جدا جدا جدا يضرب شعب اسرائيل. ناس دي تابت بعكس شعب اسرائيل، دي تابت من كلام نبي واحد. شعب اسرائيل ربنا بعت له ايه؟ انبياء كثيرين. الناس دول ما رحلهمش غير واحد اسمه يونان. الناس دي ما شافتش معجزات، يونان ما عملش قدامهم معجزات. شعب اسرائيل ده ربنا بعت لهم انبياء صنعوا ايه؟ معجزات قدامهم. موسى اللي شق البحر ونزل المن والسلوى، وإيليا اللي نزل نار، ومع هذا اللي اتصنع قدامهم معجزات ما قدروش يتوبوا. لكن اللي ما اتصنعش قدامهم اي معجزة قدروا حققوا توبة تفرح قلب ربنا. ده شعب اسرائيل ربنا بعت له تعزيات كتيرة واتكلم عن رحمته. يبعث لهم حزقيال يقول لهم ربنا بيقول لكم لا اصر بموت الخاطي مثل ما يرجع ويحيا. يبعث لهم اشعياء يقول لهم ربنا بيقول لكم هلما نتحاجج يقول الرب ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج. ربنا قاعد يحيلهم ومع هذا ما تابوش. بينما نينوى يتوبوا من غير ما يسمعوا اي كلمه تعزيه او رجاء او تشجيع، بل الكلام اللي سمعوه بعد 40 يوم تنقلب المدينه تهديد بالهلاك وبالدمار. دول تابوا ومحدش كلمهم عن التوبه نهائي او دعاهم للتوبه من غير ما يعرفوا حاجة عن طبيعة رحمنا، عن طبيعة ربنا او رحمة ربنا، لكن قدروا يعيشوا الرحمة والرجاء. يونان لانه ما كانش عايز يديهم رجاء ما قال لهمش اي رجاء، لكن قدروا ياخدوا نفسيهم رجاء زي ما هنشوف. عشان كده كانت عظمة تلك المدينة بالرغم ان كل الظروف المهيئة ليها واليونان حاول يعطلها، لكن قدروا يقدموا توبة عظيمة جدا من غير ما يسمعوا او يشوفوا اي كلمة او اي معجزة او اي قول عن رحمة ربنا او عن غفران ربنا، لكن قدروا بالرغم من كل ده يتوبوا ويحققوا توبة على اعلى مستوى. عشان كده اهل نينوى دول بيوبخونا، احنا اللي عندنا مواعيد ربنا ومراحم ربنا وحب ربنا واعلانات ربنا الكتيرة، واحنا قاعدين متكسلين ومش قادرين نقدم توبة حقيقية. بينما الناس الغرب اللي ما يعرفوش حاجة واللي ما عندهمش رجاء بيقدموا توبة حقيقية. فسر عظمتها انها كانت مدينة عظيمة لمين؟ لله، بتاعت ربنا. ده سر العظمة، ان هي ربنا. عشان كده نينوى دي ترمز لكل نفس فينا، بالرغم من شرورنا اللي صعدت للسماء، لكن الله بينظر الينا ان انت وانا وانتي مدينة عظيمة له، بتاعته، بتاعته، ملكه. ده يشاء انه يهلكني او انه يرفضني بالرغم من شري، لكن ربنا يظل يقدر قيمة نفسي ان انا مدينة عظيمة لي، بتاعه. يقول له كده دعوتك باسمك انت لي، بتاعي. مسير الثلاث ايام، والثلاث ايام دول يشيروا الى ابعاد الانسان، النفس والجسد والروح. نفسك دي بتاعت ربنا، وجسدك ده هيكل لله، وروحك دي ملك لله. فعشان كده الله ما زال ينظر الى كل نفس فينا بان قيمتها غالية جدا جدا جدا عنه، مهما كان شري ومهما كانت خطيتي. فابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد، ونادى وقال بعد 40 يوم تنقلب المدينة. مشي مسيرة يوم واحد، او مشي بعد واحد بس معاهم، اللي هو البعد الجسدي. بعد 40 يوم هتموتوا كلكم. هو مشيله يوم واحد، ادرك البعد الجسدي اللي بيخوف كل الناس. ما كل الناس دلوقتي اكتر حاجة تخاف منها هي ايه؟ ليه؟ لان اللي هيموت ده هو مين؟ الجسد. يخافوا يعيوا يتعوروا، ده اكتر حاجة تخوفهم. لكن يخاف على روحه؟ الروح دي يعني يفكر فيها في الاخر خالص، بعد الايه؟ الجسد ورغبات الجسد والتطيب على الجسد والتطبع على الجسد، يبقى يفكر في موضوع الروح ده. هو رقم 3 باستمرار اشارة الى حياة القيامة، الى الحياة الجديدة. هو ما كملش غير مسيرة يوم، وكان وصل للخبر بعد 40 يوم تنقلب المدينة. وزي ما قلنا قبل كده ان رقم 40 يرمز لايه؟ يعني الناس اللي نايمة، اكتمال دورة الزمن، يعني هياخدوا فرصتهم كاملة في الحياة. وبعد ما يكتمل دورة الزمن، لان الجنين بيقعد في بطن امه 40 اسبوع، وبعد 40 اسبوع يبقى قادر على الحياة والانفصال عن الام، تكتمل دورة زمنه. فهو مشي مسيرة يوم واحد ونادى وقال بعد 40 يوم تنقلب المدينة. لكن في المعنى الرمزي الجميل في عمل يونان ان السيد المسيح بعد موته وقيامته اول حاجة عملها ايه للكنيسة؟ ها اول محل الروح القدس عمل ايه؟ ضم للكنيسة الناس الامميين. تعرف سفر اعمال الرسل القصة بتاعت كيرنيليوس القائد الاممي، انضمامه للكنيسة نفس اللي عمله يونان بعد ما طلع من جوف الحوت، راح كرز للامم وضمهم الى شعب الله. زي ما المسيح بيقول لي خراف اخر ليست من هذه الحظيرة، هي حظيرة اسرائيل، ينبغي لي ان اتي بهؤلاء الاخر ايضا وتكون رعية واحدة لراع واحد. فكان في العمل الرمز الجميل اللي عمله نينوى انه ضم الامم الى كنيسة الله. فامن اهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا. هو الرد الفعل العجيب اللي عملوه كان فعلا غريب. الناس دي ليه تابت؟ الناس دي ليه تابت؟ طب ما في ياما قبل كده شعوب كانت عايشه في الخطيه وربنا بعت لها انذارات لكن ولا همها، زي سدوم وعموره. لوط يقول لهم ده ربنا مزمع ان هو يهلك المدينه، فضحكوا عليه. ايه اللي يخلي ناس زي سدوم وعموره ما تصدقش وناس تانيه تخلي اهل نينوى يصدقوا التهديد اللي جاي لهم؟ ايه الفرق بالظبط؟ الاستعداد القلبي. عشان كده لما بيقول انها كانت مدينة عظيمة لمين؟ لله. صحيح هي بعيدة عن ربنا لكن هي بتاعت ربنا، مدينة عظيمة لله. استعداد قلبي ان هم يصدقوا ويتغيروا. عشان كده الموقف بتاع كل كلمة هي نفس الكلمة بتنطق لكن واحد تاني بيقبلها فتكون ليه خلاص، واحد تاني بيستهزأ بيها وبيحتقرها وبيرفضها فتكون ليه هلاك. فآمن أهل نينوى بالرغم إن ما كان كل الظروف ضدهم ما تساعدهمش وما تشجعهمش على هذا الإيمان. وده اللي خلى السيد المسيح يقول حاجة جميلة قوي عن أهل نينوى زي في إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح 11. في لوقا 11 عدد 29 وفيما كان الجموع مزدحمين ابتدأ يقول هذا الجليل شرير يطلب آية ولا تعطى له إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان، خدوا بالكم حطوا خط تحت الآية دي، لأنه كما كان يونان آية لأهل نينوى. آية يعني إيه؟ آية يعني معجزة لأهل نينوى، كذلك يكون ابن الإنسان أيضا لهذا الجيل. زي ما نينوى كان يونان بالنسبة لها معجزة، أيضا ابن الإنسان يكون معجزة لهذا الجيل. الله، طب هو يونان كان معجزة لأهل نينوى إزاي؟ إيه المعجزة اللي عملها يونان لأهل نينوى؟ ده المعجزة دي حصلت ايه؟ معه هو مش مع اهل نينوى. ده اللي مثلا تلاقوه يسموا فطر يونان يسموه ايه؟ فصح يونان، برافو. ويسموا قيامة المسيح بعيد فصح. كلمة فصح معناها ايه؟ عبور. عبور ايه لايه؟ عبور من الموت للحياة. مش كلمة بسخة او بس اوفر او بيضاح. كلمة عبور اللي هي البسخة معناها كان عبور الملاك المهلك، انتقال من الموت الى حياة. فيونان نقل اهل نينوى من الموت الى الحياة من خلال الكرازة بتاعته. يونان نقل اهل نينوى من الموت الى الحياة بالضبط زي ما المسيح فصحنا الذي ذبح لأجلنا نقلنا احنا من الموت الى الحياة. عشان كده هم امنوا ولبسوا مسوحا من كبيرهم الى صغيرهم، وبلغ الامر ملك نينوى فقام عن كرسيه وخلع الرداء وتغطى بمسوح، بمسوح واللبس الخشن اللي هو بيبقى الجلد بتاع المعدة اللي لونه اسود، والمسوح دي تملي اشارة الى توبة. عشان كده يقول لتابت قديما جالستين في المسوح والايه والرماد، وجلس على الرماد. ليه بقى اشارة للتوبة؟ لان تعرفين اللي كان درس معانا الذبايح كانت ذبيحة الخطية بتقدم من الماعز، فهم كانوا يلبسوا الجلد بتاع الماعز اللي هي المسوح دي كأنهم متغطيين بالذبيحة. كلمة ذبيحة كفر، كفارة، كفر يعني يغطي يستر. فالتوبة معناها انهم مستغطيين بالذبيحة. طب والرماد؟ الاتضاع. ونودي وقيل في نينوى عن امر الملك وعظمائه قائلا لا تذوق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئا. ده مش بس الناس اللي تابت، كمان وتوبوا حيواناتهم، تقديس البشرية والخليقة. وكأن حاسين ان هم عاشوا في الشر وحيواناتهم كمان عاشت معهم في الشر. فالانسان هنا بيقدس نفسه ويقدس ايضا ما يملك، لان الانسان ده تاج الخليقة ورئيس الخليقة. لا ترعى ولا تشرب ماء، وليتغطى بمسوح الناس والبهائم. كأن الكل محتاج الى كفر، الى كفارة، الى تغطية. عشان كده لما بيقول ان الخليقة كلها تنتظر استعلام ابن الله او ابناء الله، وليصرخوا الى الله بشدة. عشان كده التوبة في معناها الجميل هي صرخة لله بايه؟ بشدة. شفنا لحد دلوقتي نموذج لثلاث صرخات. اهل السفينة الملاحين قاموا صرخوا، يونان في جوف الحوت يقول له من الهاوية صرخت اليك، وهنا اهل نينوى يصرخون بشدة الى الله. عشان كده كل واحد بيصوم صيام يونان يسأل نفسه هذا السؤال لما يعدي على الصيام، يا ترى انا في الصيام ده صرخت لربنا وبشدة؟ بشدة دليل عن شدة الحاجة الى رحمة الله. والموضوع مش بس لبس وعدم اكل واتضاع وصراخ، لكن ليرجعوا كل واحد عن طريقه الردية. خطية البحارة عدم معرفة الله، خطية يونان عدم الخضوع والتسليم والطاعة لربنا، خطية اهل نينوى السلوك الايه الردي اللي نحتاج انه يتغير. عشان كده التوبة ما هيش ندم، لكن التوبة هي فعل رجوع. مش بس يرجعوا عن طريقه الرضية وعن الظلم، الظلم اللي انت بتظلم بيه ربنا، والظلم اللي انت بتظلم بيه الاخرين، والظلم اللي انت بتظلم بيه نفسك. يا ترى انت ظالم ربنا اكل حقه؟ ما بتديش لربنا حقه؟ لا وقته ولا مشاعره ولا فلوسه ولا العبادة اللائقة ولا الاحترام اللائق. يا ترى انت بتظلم ربنا واسهل حاجة تدوس عليها هي حاجة ربنا؟ لما تتزنق في الوقت، الوقت الوحيد اللي ممكن تستغنى عنه بمنتهى السهولة وقت ربنا، لكن مش ممكن تستغنى عن وقت اكلك ولا نومك ولا فسحتك، لكن ممكن تستغنى عن وقت ربنا. ما تصليش، ما تروحش الاجتماع. لما تتزنق في الفلوس، حاجة الوحيدة اللي ممكن تاكلها وتظلمها فلوس ربنا. ترجع عن الظلم اللي انت بتظلم بيه ربنا، وعن الظلم اللي انت بتظلم بيه الاخرين. لما بتدينهم وبتحتقرهم وبتتكلم عليهم وبتغضب منهم والظلم اللي انت بتظلم بيه نفسك، لان في كل مرة انا بعمل الخطية انا بظلم نفسي، باهلك تلك النفس. والظلم الذي في ايديهم، عشان كده احنا محتاجين ان احنا نصوم بمفهوم جديد، مش بنصوم تكفيرا عن خطايانا، لا نصوم من اجل الخطية، ولكن نحن نصوم عن الخطية، ان احنا نتمنع عن الخطية، لان مفيش حاجة تكفر عن الخطية الا دم المسيح. لعل الله يعود ويندم ويرجع عن حمو غضبه. يونان ما كلمهمش عن اي رجاء في ان ربنا ممكن يغير الحكم بتاعه، لكن هم قدروا يوصلوا له ويوصلوا لهذا الرجاء بتوبتهم بجهادهم، بينما الشعب اللي كان عنده رجاء وكان عنده مواعيد ما قدرش يوصل للي وصلوا له الناس دول. وهم اللي حددوا الكلمة يقولوا كده، لعل الله يعود وايه ويندم، مع ان الشغلانة دي كبيرة قوي بالنسبة ربنا، وربنا انسان عشان يندم وربنا ما بيتغيرش. لكن العجيب ان ربنا ادهم حسب ايمانهم، يقول كده، فلما رأى الله اعمالهم انهم رجعوا عن طريقهم الرضية ندم الله. مش هي دي كانت اشتياقهم؟ مش هو ده طلبتهم؟ مش هو ده اللي عقلهم المفهوم المحدود اللي يقدر يفهمه؟ طب انا حد لهم، هو ربنا ما بيندمش؟ لكن هي دي اللغة اللي احنا بنتكلم بيها، مش ربنا اللي بيتغير، احنا اللي بنتغير، احنا اللي بنغير موقفنا واتجاهنا امام الله، بننقل نفسينا من الشمال الى اليمين، من العصيان الى الطاعة. في الموقف بتاع الله اتجاهنا بيتغير، ربنا مش بيتغير، احنا اللي بنتغير. لكن العجيب ان ربنا من اجل هؤلاء الناس اللي محدش رضي يديهم رجاء او محدش رضي يديهم امل، وهم قدروا يوصلوا للامل بنفسيهم، يقول فلما رأى الله اعمالهم، مش شاف ربنا المسوح اللي لابسينها، او شاف الصوم اللي صايمينه، او الصراخ اللي بيصرخوه، لا ده شاف التغيير اللي موجود في حياتهم، ان هم رجعوا عن طرقهم الردية وعن الظلم، فلم يصنعوا بهم هذا الشر. عشان كده التوبة يجب انها تكون فعل رجوع، ورجوع مستمر، لانهم صرخوا لربنا بشدة. سؤال كده، لو واحد مثلا سأله لنفسه، كم مرة في حياتك انت بكيت، او كم مرة في حياتك انت بكيتي؟ كتير. السؤال التاني، طب بكينا على ايه؟ هتلاقي نفسينا ان احنا بكينا على حاجة كانت معانا وفقدناها، او حاجة كنا عايزينها وما طلناهاش، ده اللي احنا بنعيط عليه، حاجة كانت معانا وضاعت منا، اتخذت منا واحد مات كنا بنحبه، ولا حاجة اتسرقت منا، ده اللي عيطنا عليه، او حاجة كنا بنتمناها وما قدرناش ناخدها ونحققها، ده اللي بنعيط عليه. لكن كم واحد بكى على الخطية اللي جرح بيها ربنا؟ مين اللي نزل دموع من اجل الغلط اللي بيغلطه في حق ربنا؟ لم نصرخ الى الله بشدة، ولم نصرخ الى الله بتوب. عشان كده صح، ده بيورينا ان ربنا بيبحث عن كل انسان، بحث عن اهل السفينة ورجعهم، بحث عن يونان وتوبه، بحث عن اهل نينوى وتوبهم. اذا كان الانسان مش عايز يجي لحد ربنا، طب ربنا يقول انا هروح لحد الايه انسان، اذا كنتوا انتم مش عايزين تجولي انا هجيلكم. وربنا لما يجي لنا ما يلاقيش ان ده ضد الكرامة بتاعته، ده حبه اللي بيخليه يسعى ناحيتنا اذا كنا احنا مطنشين ومش عايزين نروح له. وعلشان يجيبنا وينبهنا، قد يلجأ الى اساليب متنوعة، قد يلجأ الى انه يخوف، يهدد، او انه يعاقب، او انه يقنع، او يتفاهم، او انه يلاطف. يعني بتوع نينوى دول ربنا كان عارفهم من هم كويسين، فيجب تستخدم معهم اسلوب تهديد. يعني بتوع البحارة ناس جامدين شوية، ربنا عمل معهم ايه ضربة كده بس ايه خفيفة، يعني الريح بس تهيج. يونان ده يعني عارفه وعر قوي، طيب ندخلك لحد ايه جوف الحوت، نديك علقة تمام. لكن الله في حتى في عقابه الله قابل حكمه للنقد، ربنا يعني مش بيضيق عقله ويقول هي كلمة واحدة لو قلتها دي تنقلب يعني تنقلب، لا ده ربنا عنده استعداد انه ينقض احكامه انه يغير كلامه، ربنا عنده استعداد انه يتفاهم مع الانسان. احنا ما عندناش استعداد نتفاهم مع بعض، لكن الله عنده استعداد يتكلم مع الانسان ويتحاجج معاه حد ما يقنعه حد ما يلطفه. ده هنشوف يونان يعني مش الكلام ده انا قلته من قبل كده، كان ايه ده عندما اروح انت هتغفر لهم وانا كنت عارف، وايه اللي خلاك تتعبني بقى وتبهدلني البهدله دي كلها؟ يونان ما زال متشبث بالراي بتاعه، انا قايل لك كده يا رب من الاول، بينما ربنا يرجع في كلامه وما يمحوش الايه المدينه. عشان كده يقولوا ان يعني الانسان اللي عنده احساس بالنقص هو الانسان تملي اللي بيتشبث برايه بكلامه لانه عنده احساس بالنقص، لكن ربنا ما عندوش احساس بالنقص وبالكرامه. عشان كده ربنا سهل جدا انه مش يغير احكامه، لان احنا قلنا احنا اللي ايه بنتغير، لكن يتنازل قدام الانسان ويقول له بس المهم ان انت ترجع والمهم ان انت تتغير. فنشوف الملك بيخلع الرداء بتاعه، والملك ده رمز للارادة اللي تبقى في حياة الانسان. الملك هو الذي يملك الارادة الانسانية، لما تبقى ارادتي تقوم وتتبع وتنحني امام ربنا. والعظماء، العظماء دول اشارة الى المواهب والقدرات والامكانيات، العظماء دول يبتدوا يعملوا لحساب ملكوت الله. البهائم، البهائم دي تشير الى الجسد. انت في كل كان بيروح دير ابو مؤاك، كان في احد الاباء رهبان الاتنيح ونس الوانس كان يسمي الجسد ده ايه بهيمة. العظماء رمز للإمكانيات والقدرات والمواهب، والملك رمز للإرادة، والبهائم رمز للجسد. كل ده في الإنسان يتوب ويتغير، كل ده يعمل لحساب الملكوت ولحساب العودة إلى الله. فكانت استجابة سريعة من هذا الشعب، واستجابة مثمرة من خلال إيمان وتوبة وانسحاء، إن كان عندهم استعداد قلبي. عشان كده اللي جذب ربنا ليهم مش الصوم بتاعهم، لكن القلب التايب. لان الحاجة العجيبة ان اليهود صاموا، اليهود صاموا لكن ربنا ما بصش لصيامهم. في اشعياء 58 يقول ربنا صم وانت لم تنظر. عشان كده مش موضوع الصيام هو اللي ربنا بيبص له ان انا صايم ولا مش صايم، اللي ربنا بيبصله انا صايم وقلبي تايب ولا لا. الصوم هوش تعذيب للجسد بل اصلاح للحياة، صراخ بشدة الى الله. فنشوف قدام هذا التغير الهائل الله يغير الحكم بتاعه. ربنا بيغير وضعه فاصدر حكمه. هو حكمه هو ربنا ما تغيرش، بس خدوا بالكم من العبارة دي، حكمه بالهلاك كان على نينوى الخاطئة ولكن ليس على نينوى التائبة. حكمه بالحياة كان لنينوى التائبة وليست نينوى الخاطئة. فوقع الامر، الكلمة اللي قالها يونان بعد 40 يوم تنقلب المدينة، هي فعلا المدينة انقلبت، بس انقلبت بطريقة ايه مقدسة، بطريقة اخرى. وهنا التهديد بالخطر جاب نتيجة مع هذا الشعب وسبب لهذا الشعب خلاص من الخطر. ربنا لا يقصد اهلاك نينوى بل يقصد اهلاك الشر اللي موجود في نينوى. عشان كده اعلن الحكم لكي ما يقتله. حاجة الغريبة اذا كان فرح السماء بخاطي واحد يتوب، تخيلوا بقى مدينة كلها ربنا يقول عليهم ان هم 12,000 ربوة، 120,000 نفس، فقد ايه فرح ربنا اللي فرحوا بال 120,000 نفس دول، وفرح الملائكة، كل كان فرحان بتوبة نينوى الا واحد، يونان. بالرغم ان شغلة يونان كنبي هو خلاص الناس وتتويب الناس، لكن يقول بحاجة عجيبة، فغم ذلك يونان غما شديدا. خلاص المدينة دي غم يونان، لانه زي ما بتقوله على كرامته هيطلع كذاب والامور اللي تنبأ عنها مش هتتم. وتاني حاجة ان الشعب ده مش هيهلك، والشعب ده هو اعداء شعبه، والشعب ده هو اللي هيأدب شعب اسرائيل، وهو اللي هيبتلع شعب اسرائيل. وعشان كده شوفوا ربنا احتماله للكل، وطول امات ربنا على الكل، وصلى الى الرب. بس شوفوا الصلاة اللي صلاها دي غير الصلاة اللي صلاها قبل كده خالص، عشان ما مش كل صلاة احنا بنصليها بتبقى ايه صلاة مقبولة قدام ربنا. وقال يا رب، بيقول ربنا منك، اليس هذا كلامي اذ كنت بعد في ارضي؟ ما انا كنت قاعد وكافي خيري شري، لذلك بادرت الى الهرب الى ترشيش. واقف يعاتب ربنا ويطلع ربنا هو اللي غلطان، لاني علمت انك اله رؤوف ورحيم وبطيء الغضب. انا طب اللي مزعلك؟ وكانه بيعير ربنا، كان الرحمه والرأفة وبطء الغضب دي عيب ونقص في الذات الالهيه. يعني انت يا رب لا مفروض تبقى يعني ايه حازم وقاسي وتضرب كويس عشان الناس تخاف منك، ونادم على الشر وكمان بتندم على الشر، وهم يقولوا لك اندم تقوم تندم. فالان يا رب خذ نفسي لان موتي خير من حياتي. الموضوع بقى ما يستحملش انا والشعب ده هو، لا تاخد واحد فينا احنا الاثنين، لا تاخد الشعب ده لا تاخدنا انا. عجيبة يا نندا، انت كنت لسه بتصرخ لربنا وبتقول له نجي حياتي وبتشكر ربنا انه نجاك، دلوقتي ما بقتش طايق حياتك مش عايزها. حاجة العجيبة ان يونان فكر في الانسحاب من الحياة ومن الخدمة في الوقت اللي نجح فيه. يعني الخدام المفحوصين يعني يجربوا تجربة جديدة ويفكروا ينسحبوا من الخدمة لما يلاقوا الخدمة فاشلة ومفيش حد بيتغير ومفيش ثمر، يقولوا بقى خلاص يقاسوا ويقولوا ان مفيش فايدة ويمتنعوا عن الخدمة. لكن ده هو حقق نجاح، ونجاح 100% في خدمته، لكن نجاحه ده قاده الى الاحساس بالايه؟ بالفشل، انه مكانش عايز كده. دي رحمة ربنا اللي هي موضوع تسبيح وفرح وشكر القديسين، خلاها يونان موضوع تعيير لله وتذمر عليه. كأن يعني ان ربنا اتصف بالرحمة وبالرأفة ده عيب كبير، او ان ربنا يبقى كده. ففوصل للحل، ان كان ينبغي ان تحيا نينوى فدعني انا اموت، انا افضل من ارى ان كلامي وكلامك وقع في الارض وما تنفس. وكأنه بالضبط يونان ده بيمثل الابن الكبير في مثل الابن الضال، اللي لما شاف ان اخوه الصغير رجع وابوه عمل له الوليمة زعل ومرضيش ان هو يخش. ده بالضبط اللي عمله يونان، وده اللي بيعمله او رمز لشعب اسرائيل، انهم ما كانش عايزين الامم يتمتعوا بخلاص ربنا. عشان كده تحول من اللحظات اللي كان بيشكر فيها ربنا على حياته ونجاته دلوقتي بقت حياته عبء تقيل عليه. وقال لربنا انهي بقى حياتي. في اوقات كتيرة الانسان ما بيبقاش طايق الحياة بتاعته ويقول لربنا كفاية بقى. في فرق ما بين بولس الرسول يقول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، وفرق بين يونان اللي بيقول موتي خيرا من حياتي. بولس ده عنده شهوة الانطلاق علشان بيشتاق الى ربنا، لكن يونان ده عنده قرف من الحياة، شايف ان الحل في انه يموت. لكن هو اللي احنا نفروض ان احنا نعيشه ان احنا نستعد للحظة الموت، لكن نسيب لربنا الوقت والطريقة اللي ياخدنا بيها. لكن ينبغي ان احنا نكون مستعدين، مش نقول لربنا خدنا ايمن بس لو فش بغل الطريقة كويسة. ده لسه ربنا هيعلمه ازاي يعبر عن الغضب والتذمر اللي جواه. ما هنا بان في الطاعة بقى اللي طاعها انها كانت طاعة ظاهرية، لكن من جوه في تذمر في القلب. وربنا مش هيسيبه لكده. والناس ما قالولوش حاجة، اهل نينوى نفسهم ما عبهوش. طب ما دي عشان افكر في ذاتي وفي كرامتي الشخصية، دي خطية لوحديها. فبصوا ربنا كده وقالوا هل اغتصت بالثواب، يعني اللي مضايقك ان انا بعمل الصح، الصح هو اللي بيضايقك يا يونان. يونان لسه مش قادر يقبل الدرس، لان كل اللي رابط يونان هو محبته الشديدة جدا لشعبه. مش قادر يشوف ان الشعب الغريب الوثني بيتوب بينما شعبه مش قادر يتوب ويتغير، وان الهلاك بدل ما هيجي في الوثنيين الهلاك هيجي يصيب شعبه. عشان اوريكوا قد ايه هو كان بيحب الشعب ده، طلعوا سفر الملوك الثاني اصحاح 14، ملوك الثاني اصحاح 14 عدد 23. يونان قال بقى مش معقول يعني هتفضل كل الخدمات بتاعتي ان انا اكلم شعب غريب واممي واسيب الشعب بتاعي كده، عايز اعمل حاجه لشعب اسرائيل. وفي السنه الخامسه عشر لأمصية ابن يؤاش ملك يهوذا ملك يربعام ابن يؤاش ملك اسرائيل في السامره 41 سنه، وعمل الشر في عيني الرب ولم يحد عن شيء من خطايا يربعام ابن نباط الذي جعل اسرائيل يخطئ. يعني ملك اسرائيل بيغلط وكمان شعبه بيغلط، يعني الناس كلها ضايعه. لكن بسبب يونان حصل حاجه، هو رد تخم اسرائيل من مدخل حماه الى بحر العربه. لكن الملك ده بالرغم من شره وشر شعبه قدر يسترد بعض المدن من سوريا لحد بحر العربه حسب كلام الرب اله اسرائيل الذي تكلم به عن يد عبده يونان ابن عمتاي النبي الذي من جبت حافر اللي هي قريبة من الناصرة. ليه؟ لان يونان ده وقف يشفع بقى، يعني انت تخلص لي شعب نينوى وشعبك تسيبه مذلول ومهزوم من مملكة ارام، لان الرب رأى ضيق اسرائيل مرا جدا لانه لم يكن محجوز ولا مطلق وليس معين لاسرائيل. ولم يتكلم الرب بمحو اسم اسرائيل من تحت السماء فخلصهم بيد يربعام ابن يؤاش. لكن يربعام ابن يؤاش ده اللي حركوا نبوة يونان. شوفوا يونان قام يقف في شعبه عشان ربنا يصنع خلاص لشعبه. فربنا اتحنن زي ما اتحنن على نينوى، اتحنن كمان على ايه؟ مملكة اسرائيل، واجل هلاك اسرائيل لفترة بسبب شفاعة يونان اللي بيحب شعبه جدا. عجيب ربنا ده قوي. ده يونان اللي بيقول لربنا اه منك يا رب، واليونان بيعترض على ربنا في كل كبيرة وصغيرة. ربنا شوفه بيحايله قد ايه ويخليه بسبب شفاعته ينصر شعب اسرائيل على مملكة ارام ويخليها تنتصر وتسترد الاراضي اللي كانت فقدت منها. لكن ربنا حب بقى يديله درس. يقول وخرج يونان من المدينة وجلس شرقي المدينة وصنع لنفسه هناك مظلة وجلس تحتها في الظل. وخرج من المدينة مرضيش يقعد. ليه خرج من المدينة؟ حاجة من الاتنين، اما حاسس ان المدينة دي مدينة نجسة بالرغم حتى من توبتها مش عايز يقعد فيها، مازال مترفع عنها، او في ذهنه ان برضك ممكن الله يعمل ايه، يهلك المدينة ويحرقها فخليه هو بره لوحده منعزل عن المدينة. بعيد عمل اللي عليه قاعد. طب قاعد ليه؟ ما تمشي بقى تروح. لا ده قاعد يبص للمدينة. فقال لك ممكن ربنا يرجع في كلامه تاني. لكن يقول جلس شرق المدينة وصنع لنفسه. الضليلة دي هو اللي عملها بنفسه بآرائه الشخصية بمعتقداته، مش ربنا هو اللي عملها له. ما ظن وجلس تحتها في الظل حتى يرى ماذا يحدث في المدينة. فأعد الرب الإله يقطينا، يقطينا اللي هو شجر اللبلان، فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه لكي تخلصه من غمه. ودي حلاوة ربنا هنا. ربنا صعبان عليه ان يونان مغموم ومش قادر يفهم، فراح ربنا بعت له اليقطينة دي ترياحه كده وتهديه. ففرح يونان من اجل اليقطينة فرحا عظيما، فرح بيها جدا. لكن بعد ما فرح بيها ما شكرش ربنا عليها. هنشوف ازاي اللي فرح بيها قوي سببت له غم شديد قوي. ثم عبد الله دودة عند طلوع الفجر في الغد فضربت اليقطينة فيبست. وحدث عند طلوع الشمس ان الله اعد ريحا شرقية حارة فضربت الشمس على رأس يونان فذبل فطلب لنفسه الموت وقال موتي خير من حياتي. شوفوا الانفعالات الشديدة، العواطف المتطرفة من قمة الفرح الى قمة الغم واليأس، ومن قمة الفرح الى قمة التعب. ليه؟ لان كل ده ما شكرش ربنا على ربنا ادهوله، فعشان كده سبب الفرح بتاعنا يتحول الى نفس الحزن. فربنا بقى علمه الدرس بتاع اليقطينة دهيت، كأن ربنا بيقول له يعني انت زعلان على يقطينة، ويقطينة دي واحدة ومش عايز نزعل على 120,000 كانوا هيبيعوا، يعني انت زعلان على حاجة واحدة وجماد ومش عايزني ازعل على 120,000 واحدة. فقال له الله ليونان هل اختصت بالصواب من اجل اليقطينة؟ فقال اختصت الصواب حتى الموت. فقال الرب انت اشفقت على اليقطينة التي لم تقع فيها ولا ربيتها، والتي بنت ليلى كانت وبنت ليلى هلكت، افلا اشفق انا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها اكثر من 12 ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة. يعني انت زعلان على واحدة ومش عايز نزعل على 120,000. طب اليقطينة دي كمان ما كانتش ملك ليك، بينما نينوى دي ملكي. اليقطينة دي نبتت فجأة، لكن دول ما تعبت في منذ اجيال كثيرة بعدهم وخلقتهم. اليقطينة دي انتهت فجأة، لكن دول خالدين يروحوا للهلاك الأبدي. فانت يعني زعلان على الحاجات البسيطة دهيت، ومش عايزني انا ازعل على هلاك أمة وشعب بحاله. لكن اعرف يا يونان ان ذبول اليقطينة امر وارد وما يلقش ان انت تختص من اجله، لان خسارة اليقطينة دي خسارة طفيفة، لان ضلها ما يقدرش يقعد لفترة كبيرة معاك، لان اليقطينة دي قابلة للذبول. خدوا بالكم الكلام ده. لان اليقطينة اللي بنستظل تحتها بترمز لحاجات معينة احنا بنقعد تحتيها ونستظل وننفرح بيها. قد يكون اشخاص بنتلذذ بيهم او فرحانين بيهم، قد يكون اماكن، قد يكون عطايا، قد يكون مواهب، قد يكون اشياء معينة الانسان بيقعد يستظل ويلاقي ظل تحتها. لكن ربنا بيقول له ما تقعدش تحت اليقطينة تستظل، لكن لان اليقطينة دي امر فاني، لكن استظل تحت ايه؟ جناحية، استظل تحت جناحات ربنا. اليقطينة دي تفنى ولكن الله لا يفنى، يجد فيه الانسان كل ما يعوضه عن كل خسائره. عشان كده ربنا اداله درس كبير قوي عن اهمية النفس وقيمة النفس، عشان كده تعرف قيمتك في نظر ربنا. الابن الضال انتوا شايفينه رجع على ايدين ابوه المحبة، مكانش يعرف قيمته، لكن لما راح عند ابوه عرف قيمته، قيمته انه يلبس الجزمة ويتحط الخاتم في ايديه ويلبس الحلة الاولى ويتذبح له العجل المسمن ويتعمل له وليمة. اكتشف قيمته لما راح عند ابوه، لكن قيمته كانت ضاعت لما كان بعيد عن ابوه. عشان كده سفر يونان ده بيورينا قد ايه قيمة النفس البشرية، وقد ايه ان الله بيسعى ناحية النفس دهية عشان يجيبها وينجيها من الهلاك. شفنا النهاردة بيقول للدانيال انت محبوب، قيمتك انك محبوب، يقول له انت لي لأشعياء، قيمتك الكبيرة في نظر الله. ده اللي بيوريها لنا قصة نينوى. الإصحاح الأولاني ربنا اتكلم مع يونان، في الإصحاح الثاني يونان اتكلم مع ربنا، في الإصحاح الثالث يونان اتكلم مع نينوى، في الإصحاح الرابع يونان اتكلم مع الله. هو ده الخادم كده، الخادم ربنا يكلمه الأول وبعدين هو يرد على ربنا، وبعدين يطلع يكلم المخدومين، وبعد ما يكلم المخدومين يرجع يدي التقرير لمين؟ لله. فربنا قد ينام في ثلاث مدارس، قد في مدرسة الصلاة وعلمه الصلاة، قد في مدرسة الألم والتجربة وعلمه من الألم ومن التجربة، قادوا في مدرسة الخلوة. يونان خد ثلاث خلوات، اول خلوة خدها فين؟ في جوف السفينة، وتعلم درس عن الايمان من خلال ايمان البحارة. تاني خلوة خدها في جوف الحوت وتعلم درس عن الرجاء. رابع خلوة خدها في شرق نينوى وخد درس عن المحبة من خلال الايه؟ اليقطينة. فدول الثلاث خلوات اللي خدهم يونان، درس عن الايمان، درس عن الرجاء، درس عن المحبة، مرة في السفينة ومرة في جوف الحوت ومرة في شرق نينوى. عشان كده بنطلع بالنتيجة النهائية ان الله كل تدابيره ناجحة، حتى لو الانسان عصى لابد ان الله ينجح. يونان يعصى فربنا بعصيانه يخلص السفينة، يونان يطاوع فبطاعته يخلص اهل نينوى. من خلال تعامل مع كل الخليقة الجامدة والعاقلة الله ينجح في تنفيذ تدابيره. لكن احب قبل ما نمشي ناخد في الخلوة بتاعتنا درس من الثلاث دروس اللي خدهم يونان. يا ترى انا محتاج لإيمان ثقة في ربنا، ولا حياتي محطمة وانا محتاج لرجاء، ولا انا محتاج الى درسة المحبة من خلال قيمتي في نظر الله وقيمة الاخرين عند الله؟ انا محتاج انهي درس؟ ده كل واحد في فترة نص ساعة ياخد خلوة كده مع نفسه، شوف هو محتاج انهي درس من الدروس الثلاثة دول.